الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول: ما حكم نحر العقيقة بعد اليوم السابع؟ السؤال الثاني: ما حكم تعليق الأسورة بغرض طبي؟ تعليق الأسورة على اليد له حالات. الحالة الأولى أن يعلق السوار على اليد بقصد دفع العين، يعلق السوار على اليد بقصد دفع العين. فهذا محرم، وهو من أنواع الشرك الأصغر. وقد يرتقي إلى الشرك الأكبر على حسب مقصد المعلق. والقاعدة في هذا أن من جعل سببا ما ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس فقد أشرك بالله جل وعلا. وهذه قاعدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أعيدها: من علق أو جعل سببا ما ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس فقد أشرك بالله. من هذا التعليق الأساور على اليد والخيوط والخرزات على اليد بقصد دفع العين. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فقد أشرك، خرجه الإمام أحمد من حديث عقبة بسند صحيح. وروي في الباب أحاديث أخرى في أسانيدها كلام، كحديث المبارك بن فضالة عن الحسن البصري عن عمران أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة. قال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنة، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. خرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده. والصواب من قول أهل الحديث أن الحسن لم يسمع من عمران شيئا أبدا، وهذا قول يحيى بن سعيد القطان وابن المديني وابن معين وأحمد بن حنبل وآخرين. وقد قيل للإمام أحمد رحمه الله: الحسن يقول حدثنا عمران، فقال: لا يقول هذا إلا المبارك ابن فضالة، وأصحاب الحسن لا يقولون هذا. لأنه قد وجد في مسند أحمد من هذا الطريق المبارك ابن فضالة عن الحسن قال: حدثنا عمران، وقال: سمعت عمران. وهذا غلط من المبارك، لأنه لم يثبت سماع للحسن من عمران، والذي يقول أنه سمع هو المبارك. أصحاب الحسن يزيد بن عبيد وامثال هذا من الأكابر من أصحاب الحسن لا يقولون هذا. وكذلك في الباب أثر عزرة عن حذيفة أنه رأى رجلا قد علق خيطا فقطعه، وتلا قول الله جل وعلا: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا الأثر معلول، فقد رواه ابن أبي حاتم، وعزرة لم يسمع من حذيفة. الحالة الثانية أن يعلق خرقة وما شابهها على وجه التشبه بالكفار، كصنيع بعض اللاعبين وبعض الشباب من المتأثرين بالكفرة، يعلقون على اليد شعارا على نسق ما صنعه اللاعب المشهور أو الرجل المشهور أو المغني أو غير ذلك. وهذا لا يجوز لأنه من باب التشبه. ونحن معاشر المسلمين منهيون عن التشبه بالكفار، من تشبه بقوم فهو منهم. وأقل أحوال مراتب التشبه التحريم، ومشابهة في الظاهر تورث المودة والمحبة في الباطن. وعادة لا يتشبه شخص برجل عن عمد إلا للانهزامية في قلبه وإعجاب وتأثر، ولا فالمسلم يعتز بدينه ومن بغض للكفر لا يتشبه بهم. القسم الثالث أن يعلق الأساور على وجه العلاج وعلى وجه التطبب، فهذا إذا كان له سبب حسي معروف فلا يمنع منه. وقال السفاريني في عقيدة الفرقة الناجية: وكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة، أي ما أنه ما كان الأسباب يعرف بالحس فإنه لا ينكر. ويشترط في هذا فقط شرط واحد، أن يكون معروفا بالحس أنه طريق للشفاء والأطباء هم أصحاب الخبرة في هذا. ولكن إذا كان يترتب على وضعه مضرة الناس قد يظنونه لأجل دفع العين فإنه يخفيه ولا يظهره، أو يوضح ذلك لمن لقيه. أما السؤال المتعلق بالعقيقة إذا جاوزت اليوم السابع، فالسنة في العقيقة أن تكون في اليوم السابع، كما روى السنن حديث قتادة عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. قوله صلى الله عليه وسلم تذبح عنه يوم سابعه، هذا دليل أن اليوم السابع هو الأفضل. ويحتمل أن يكون هذا شرطا في ذبحها، لأن ذكر العدد معتبر، ولو لم يكن شرطا لم يكن للعدد معنى. ويحتمل أن يكون هذا على وجه الاستحباب، وهذا الذي يذهب إليه أكثر العلماء. كثير من الفقهاء يقولون إذا فات اليوم السابع ينحر في اليوم الرابع عشر، إذا فات اليوم الرابع عشر ينحر في اليوم الحادي والعشرين. وهذا ورد في أثار وفي أسانيدها ضعف، فمن فاته اليوم السابع لعذر أو ما شابه فإنه يعق. وأما العق عن الكبير فهذا لا دليل عليه، ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة أنه عق عن نفسه. والصواب من قول العلماء أن العقيقة سنة مؤكدة، وهذا قول الأكثر، وقيل واجبة لقوله صلى الله عليه وسلم مرتهن بعقيقته، على خلاف بين العلماء في معنى مرتهن بعقيقته. الأول كثر الآن بين طلاب الحلاق بشكل مشاهد مسألة تضييع الوقت غالب الوقت باللعب والمسابقات طبيعي يعني ما في جدية. الأمر الثاني كثر بين الطلاب وبين بعض المدرسين وهذا ثبت عندي كثرة الكلام ما بين السر والرب وكلام الفاحش بكثرة كثيرة يعني الله يغفر لك تعليم. الأخ يتكلم عن مسألة موضوع تضيع الأوقات وما يوجد بين الشباب وعلى الحلق يقول من كثرة تضيع الأوقات والتوسع في الحديث أيضا في مسألة الأمور الجنسية ونحو ذلك أو في الحديث عما دون السرة وما دون الركبة. نحن نعرف أن حفظ الأوقات أمانة على العبد وأن كل عبد متمن على وقته يجب عليه المحافظة عليه. وقد جاء عند الترمذي وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن تزول قدم عبدي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع وذكر من ذلك عن عمره فيما أفناه أين أمضاه. الإنسان يسأل عن أوقاته أين قضاها هل قضاها في طاعة الله أو في أمور مباحة أو في لهو ولعب أو في أمور محرمة. ومن عمل يعمله العبد إلا ويكتب عليه ويحاسب عنه يوم القيامة خيرا فخير وإن شرا فشر. وأحق الناس بحفظ أوقاتهم هم أهل الخير والصلاح فإنهم قدوات للخلق. فإذا كان هؤلاء يضيعون أوقاتهم بما لا ينفع فلا تسأل عن حال غيرهم. والوقت أعظم ما عني به العبد والأمر كما قال الشافعي رحمه الله تعالى الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. والعمر يمضي ولن يتوقف في حال من الأحوال فإن لم تشغل عمرك حفظ القرآن حفظ السنة نصرة هذا الدين الإحسان إلى الخلق التسبيح والتهليل فإنه سيمضي في اللهو واللعب والقيل والقال وما لا مصلحة لك فيه وما لا تحب يوم القيامة يكون في صحيفتك. والقلب إن لم يكن معمورا بطاعة الله والتقوى كان معمورا بالقيل والقال وما يقسي القلوب. والقلب كالوعاء فالشيء اللي تضع فيه يمسكه فإن وضعت فيه خيرا كان خيرا لك في الدنيا والآخرة وإن وضعت فيه شرا كان شرا عليك في الدنيا والآخرة. القلوب كالأوعية ولا تتسع ولا تنشرح إلا بذكر الله كما قال الله جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب كما في صحيح البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. وقد جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه تعالى يشكو إليه قسوة قلبه قال أذبه بذكر الله تعالى كما قال بعض السلف مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها قيل له وما أطيب ما فيها قال ذكر الله ومحبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وجنة الدنيا انشراح الصدر ولا يمكن للعبد يكتسبها إلا بطاعة الله والإقبال عليه والإكثار من ذكره وتقليل المخالطة الناس بما لا فائدة فيه. وقد ذكر ابن القيم في مدارج السالكين مفسدات القلب، وذكر من ذلك كثرة الخلطة، فإن هذه تفسد القلب وتعميه. وإذا كانت في معصية الله وفي القيل والقال والغيبة والنميمة والطعن في الناس والتفك في أعراضهم كان هذا أعمى للقلب، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله يقول: وقد جاوز 80 من عمره، إنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مناظرة ومذاكرة، وبصري عن مطالعة، أعملت فكري في حال راحتي فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. عملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره، وإني لا أجد من حرصي على العلم وأنا في 80 أشد مما كنت أجده وأنا 20 عاما. قد كان أئمة السلف رحمهم الله يحفظون أوقاتهم، وكان يحرصون على ذلك أشد الحرص، ولا يدعون شيئا من أعمال يضيع في غير طاعة الله في غير ذكره. ومن ثم كانوا أئمة الدنيا. والإنسان ما دام في الصغر يقوى حفظه ويقل فهمه، وإذا تقدم به العمر قل حفظه، وإذا كان يحفظ ينسى بسرعة ويقوى فهمه. فلا بد من استغلال فترة الشباب، فترة القوة، فترة النشاط، فترة العزيمة بالحفظ والضبط قبل أن تأتي يوم ما تستطيع تحفظ، إما للشغل ولا لقلة العزيمة ولا لذهاب الحافظة، فلا يضيع وقته في غير طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حديث بعض الشباب والتوسع في الأمور الجنسية ونحو ذلك فهذا غلط، لأن غير متزوج لا حاجة له في ذلك، والمتزوج لا يكثر من ذلك، فإن هذا لا مصلحة فيه ولا منفعة، وإنما سيتحدث دائما بما ينفعه ويقربه إلى الله جل وعلا، وبما يرى أنه ينفع صاحبه. ولأن مثل هذه الأشياء إذا كانت بين الشباب والصغار قد تبعث فيهم الشهوة وتولد وتثير الغريزة، فإذا ثارت الغريزة يتولد من ذلك محرمات أخرى من إطلاق البصر والنظر والتطلع حتى إلى المردان وعشق بعضهم لبعض، ثم يتولد من ذلك الفواحش من عمل قوم لوط ونحو ذلك. وما دام الشباب في غفلة ينبغي أن نجعلهم في غفلة عن هذه الجوانب، متى ما ذكروا تذكروا، ومتى ما علموا تعلموا، ومتى ما أثيرت شهواتهم وأثيرت الغرائز الموجودة فيهم قد لنا نضمن أن يحفظوها ولا يضعوها في الحلال، فقد يضعونها في الحرام فيكون الإثم على المتسبب في ذلك. فهؤلاء الشباب ثروة في الحقيقة، فلا بد أن نسخر أوقاتهم وأن ننصح لهم وأن نعمر أوقاتهم بما ينفعهم ويقربهم إلى الله جل وعلا. وينشأ الناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، إذا عودته الطاعة والذكر وحفظ اللسان تعود ذلك، إذا عودته الخنا والقيل والقال والحديث عن الأمور الجنسية وما يتعلق بها تعود ذلك. وقد في المستقبل لا تضمن أن يفضحك عند الآخرين يتحدث بها في المجالس العامة ظن منه أن هذا أمر سائغ يتحدث به اللسان في كل مكان، لأنه ما يفهم ما دام رأك في عقلك وكبر سنك تتحدث فسيتحدث عند الآخرين. لا بد الإنسان يتنبه لمثل هذه المسائل ويتفطن لقضية أن الطفل قد لا يفهم القضايا ولا يتفطن، فإذا أثيرت عنده تفطن لها، وقد لا تضمن في المستقبل أين يضع شهوته. الله عنك ما يكون خروج المني بعد الوصل، كذا يكون خروجه بسبب البرد نحو ذلك. نعم سالم سالم سالم سالم بن عمر. الأخ سأل سؤال الأول متعلق بخروج المني بعد الغسل، وما حكم خروج المني أو المذي من شدة البرد أو مرض أو نحو ذلك. السؤال الثاني متعلق بصحة حديث أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله لم يحنث. أما هذا الحديث فمعلول بالوقف، فقد رواه عبيد الله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر موقوفا، وروى سالم عن ابن عمر موقوفا، وهذا أصح. وأيوب وإن كان ثقة في نافع إلا أن من رواه عبيد الله وغيره تابعه جماعة عن نافع موقوفا أصح وأضبط، وهذا أضبط. وقد توبع نافع على وقفه، فوقف هذا الخبر أصح من رفعه. والموقوف إسناده صحيح إلى ابن عمر، والموقوف إسناده صحيح إلى ابن عمر. وأما مسألة خروج المني بعد الغسل فهذا إذا لم يكن مرضا دائما ومستمرا معه، إنما خرج منه بعد الغسل، فهذا لا يوجب إعادة الغسل، ولكن يوجب إعادة الوضوء كما هو قول جماهير العلماء. وأما خروج المني أو المذي من شدة البرد أو مرض ونحو ذلك فهذا لا يوجب غسلا، لأن هذا لم يخرج على الوجه المعتاد، إنه خرج على وجه المرض. وهل يوجب وضوءا؟ فيه خلاف، فذهب أبو حنيفة والشافعي وأحمد إلى أن هذا يوجب الوضوء، وهذا قول الأكثرية، ويلحقون هذا بمن به سلس بول، ويلحقون من به سلس بول بالمستحاضة، ويردون الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة. وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أن هذا لا يجب عليها الوضوء، لأن هذا قد خرج بغير إرادة منه. ولأن هذا لا يشبه الأحداث المعتادة، وعند مالك من به سلس بول والمستحاضة لا يجب عليهما الوضوء لكل صلاة، لأن المالكية يطعنون في الأحاديث الواردة في أمر المستحاضة لكل صلاة. وقد بحث هذه الأحاديث الحافظ ابن رجب رحمه الله في فتح الباري، وتوصل في هذه الأحاديث إلى ضعفها كلها، وهذا هو الصواب. لا يصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة مع كثرتها. فهذه الروايات ما بين رواية شاذة وما بين رواية معلولة وما بين رواية ضعيفة. وعلى هذا فقول مالك في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور، لأن لم يثبت نص في هذا، ولأن هذا الحدث لم يخرج على الوجه المعتاد، وما دام أنه لم يخرج على الوجه المعتاد فإنه لا ينقض الوضوء. ولو توضح احتياطا خروجا من خلاف العلماء كان أزكى له، ولكن قد يشق هذا على الطائف مثلا، خاصة عند من يرى وجوب الوضوء للطواف. ولا في هذه المسألة أيضا مسألة خلاف، شيخ الإسلام لا يرى وجوب الوضوء. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى منكم منكر عنه من غير هذا الحديث، هل يدخل فيه إذا سمع الإنسان بمنكر في بلد غير بلده؟ هل يجب عليه الإنكار؟ هل يشترط الإذن من الحاكم في إنكار المنكر؟ السؤال الثاني يكفي هذا. الأخ يسأل عن من بلغه منكر وكان هذا المنكر في بلد آخر في غير بلده، هل يجب عليه الإنكار؟ هذا في تفصيل. وقبل ذلك تحدث عن مسألة الأمر بالمعرفة عن المنكر وأنه واجب في الجملة وهو من فروض الكفايات، إذا قام به طائفة سقط الإثم عن البقين، وإذا لم يقم به أحد أثم الناس كلهم. فضل الله جل على هذه الأمة على غيرها من الأمم لكونهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وفي صحيح مسلم حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقوله من صيغ العموم، وقوله رأى هذا خرج مخرج الغالب، لأن الأعمى لو بلغه منكر وكان قادر عن كان واجب عليه الإنكار. وكذلك الغائب إذا أبلغ وهو قادر على الإنكار واجب عليه الإنكار، وهذا لا نزاع فيه بين العلماء. فإذا رأى خرج مخرج الغالب. وعلى هذا فمن بلغه عن منكر خارج بلده فله حالتان، الحالة الأولى أن يكون قادرا على الإنكار فهذا واجب عليه، فإن كان قادرا على الإنكار باليد وجب عليه، فإن لم يكن قادرا على الإنكار باليد وكان قادرا على الإنكار باللسان أو بالقلم فإن هذا واجب عليه، ولا تبرأ ذمته إلا بالكتابة عن هذا الشيء أو بالحديث عن هذا الشيء لإزالة هذا المنكر. وإن لم يقدر لا على هذا ولا على ما قبله وجب عليه الإنكار بالقلب. ولكن قبل الإنكار بالقلب إذا كان يستطيع أن يبلغ غيره ممن يستطيع الإنكار هذا المنكر فإن هذا يتعين عليه، لأن هذا من التواصي بالحق. الحالة الثانية أن يكون عاجزا عن كل شيء وليس له قدرة فهذا يسقط عنه. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يشترط فيه إذن واحد، كل من له قدرة على الأمر وعلى النهي فإن الله جل وعلا أمره بذلك، والحكم معلق برؤية المنكر، فمتى ما رأى العبد المنكر وجب عليه التغيير والإنكار. شيخ ما هو الضابط في التفريق بين الكفر الأصغر والشرك الأكبر وما هو الدليل على ذلك؟ السؤال الثاني سفر لبلاد الكفار لارتعاد الدراسة هل يجوز؟ الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول ما هو الضابط بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر الأدلة على هذا؟ السؤال الثاني ما حكم الابتعاد إلى ديار الكفار؟ الشرك الأكبر يختلف عن الشرك الأصغر وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم، كما أنهم لا يختلفون لأن صاحب الشرك الأكبر كافر ومخلد في النار، صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار وهذا لا نزاع فيه أيضا بين أهل العلم. عرف طائفة من العلماء الشرك الأكبر بأنه دعوة غير الله معه، وهذا تعريف للشرك ببعض أفراده وليس تعريفا عاما. وقال الطائفة أن تجعل لله ندا، وهذا أيضا تفسير للشرك ببعض أفراده وليس تفسيرا جاما بمعنى أنه ليس بحد. وقال الطائفة الشرك الأكبر تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وهذا ليس تفسيرا جامعا بمعنى أنه ليس بحد. وقال الطائفة شرك الأكبر وصرف العبادة المأمور بها إلى غير الله، وهذا أحسن التعاريف، وهذا تفسير جامع ولكنه ليس بمانع، وهذا تفسير جامع وأحسن التعاريف ولكنه ليس بمانع. معنى الجامع أنه لا يشد عن الشرك الأكبر شيء من هذا التعريف أبدا، ولكنه ليس بمانع، بمعنى لا يخرج الشرك الأصغر، ولا يكون التعريف جامعا مانعا حتى يكون حدا في ذلك، بمعنى يحصر موضوع في أنواع الشرك الأكبر ويخرج ما عداه مما ليس بمنزلته. هذا التعريف جامع لا يشذ شيء عن هذا التعريف، لكن ليس بمانع. بمعنى لو الإنسان قرأ الآن القرآن يرائي تصنع للمخلوقين، ما حكمه؟ هذا شرك أصغر يدخل في هذا التعريف، ويدخل في هذا التعريف، إذن هو جامع ولكنه ليس بمانع. أما الشرك الأصغر فهو ما سماه الشارع شركا ولم يصل للأكبر، لقول العبد ما شاء الله وشئت، وكالحلف بغير الله. فعلى هذا يمكن نقول عن الشرك الأصغر فإنه هو ما سماه الشارع شركا ولم يصل للأكبر، أو كان وسيلة للأكبر ولو لم يسمى الشارع شركا، لأن هذا يستنبط من أدلة كثيرة كالقاعدة ذكرناها قبل قليل، لأن من تعلق سببا أو من جعل سببا ليس بسبب لا في الشرع ولا في الحس فإنه قد أشرك بالله، وهذا له أدلة كقوله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك، وهذا تعليق التميمة قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر، وهذا أقل أحواله. إذن الشرك الأصغر هو ما سماه الشارع شركا ولم يصل للأكبر، أو كان وسيلة للأكبر. قال الله جل وعلا في موضوع الشرك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. جماهير العلماء يقولون الله لا يغفر شرك به، هذا الشرك الأكبر، ويغفر ما دون ذلك من الشرك الأصغر فما دونه، لأن صاحب يكون تحت المشيئة الموازنة. وقال بعض العلماء إن صاحب الشرك الأصغر لا يغفر له وإن كان لا يخلد في النار، بمعنى أنه لا بد أن يعذب، وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى واستدل بعموم الآية، فإن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهذا في نظر من وجوه. الوجه الأول أنه إذا دخل في الآية ما هو الدليل على إخراجه، أنه إذا دخل في الآية ما هو الدليل على إخراجه، والله يقول إنه يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ولا يختلف العلماء بين المقصود في هذا الآية الشرك الأكبر. الأمر الثاني أن المقصود في الآية ما هو أعم من الشرك، ليس المقصود في الآية الشرك المصطلح عليه وهو أن تجعل الله ندا، إن المقصود بالآية أعم من الشرك يقصد فيها الكفر، المقصود بالآية الشرك المعنى الأعم ليس المعنى المخصص عند والمصطلح عليه عند العلماء بأن تجعل الله ندا، والآية لا تحصر في هذا المعنى، الآية أعم من هذا. فعلى هذا أن الله لا يغفر شرك به أي المعنى أن تجعل الله شريكا سواء في الشرك المصطلح عليه عند الآخرين أو في أن تنكر البعث مثلا أو تنكر قدرة الله جل وعلا أو غير ذلك، المعنى يشمل كل هذه المعاني في الآية. فإذن الآية لا يقصد بها المعنى الخاص من أنواع الشرك. الأمر الثالث أنه لا يختلف العلماء وأجد أجمعوا بما فيه ابن تيمية رحمه الله أن صاحب الشرك الأصغر لا يخلد في النار، وهذا لا نزاع فيه بين المسلمين. فإذا كان لا يخلد في النار إذا مرتبة هذا الشرك مرتبة ما دون الكفر، وما دون الشرك الأكبر. وقد جاء القرآن في مواضع متعددة أن ما دون الشرك الأكبر وما دون الشرك الأكبر إنما هم أهل الوعيد، وأهل الوعيد لا نقطع بدخولهم في النار، إنما نرجو للمحسنين ونخاف على المسيء، قد يعذبون وقد لا يعذبون. فإن من ثقلت حسناته ورجحت على سيئاته هذا يدخل الجنة، ومن رجحت سيئاته ولم يغفر الله جل وعلا له هذا يدخل النار ولكنه لا يخلد في النار. الأمر الرابع أن الله جل وعلا قال ويغفر ما دون ذلك، فهذه قرينة واضحة على أن الذي لا يغفره الله هو الكفر الأكبر، لأن الله قال ويغفر ما دون ذلك، لو دخل فيها الشرك الأصغر طيب ما هو الذي دون ذلك؟ يعني يلزم من ذلك أن نخصص بالكبائر والصغائر، ومن أين لنا الدليل على تخصيص ذلك بالكبائر والصغائر؟ والله يقول ويغفر ما دون ذلك، خاصة إذا استصحبنا المعنى الأول ذكرته أنه لا يرد بالآية المصطلح عليه عند الفقهاء وهو الشرك لا أعم من ذلك، يعني بمعنى أن كل ناقض يدخل في الآية، فإن الله جل وعلا لا يغفره. أما السؤال الثاني متعلق بمسألة الابتعاث إلى ديار الكفار، حقيقة تحدثنا عن المسألة مرارا، خصصنا أوقاتا كثيرة للحديث عن هذه المصيبة العظيمة التي حلت بالمسلمين. أولا لا يختلف العلماء فإنه يجب على المسلم موالاة المسلمين ومعاداة الكافرين، وهذا أمر متفق عليه. الأمر الثاني أنه لا يختلف العلماء في وجوب بغض الكفار ومعاداتهم. الفروق الكبيرة بين أهل الإسلام وأهل الشرك والكفران، قد قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخر الآية، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قد قال بعض السلف على هذه الآية ليحذر أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر، فإن الله يقول متولهم منكم فإنه منهم. الأمر الثالث لا يختلف العلماء على أن من لا يقدر على إظهار دينه ولا يأمن على نفس الفتنة أنه يحرم عليه السفر إلى ديار الكفار، وأن من ذهب إلى ديار الكفار وهو عاجز عن إظهار دينه أنه قد ارتكب كبيرة من أعظم الكبائر، قد توعده الله في نار جهنم، فقال تعالى إن لتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم. وجاء عند النسائي وغيره من حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين، يعني أن الكافر إذا أسلم وقادر على الخروج من ديار أهل الكفر ومفارقة فليجب عليه أن يهاجر، فإذا لم يهاجر لم يقبل عمله. فكيف بالذي يذهب إلى ديار الكفار ويعيش بين ظهورهم وهو عاجز عن إظهار دين ولا يأمن على نفسه؟ الأمر الرابع أن عامة الذين يذهبون ويتغربون ويبتعثون هم من الجهلة والذين لا يعرفون دينهم ولا يفقهون ضرورة معاداة الكفار، وليس عندهم حصانة دينية ولا علمية، فهؤلاء ذهابهم من أكبر الكبائر، والتجويز لهم ذلك وتجويز لهم هذا من أعظم الخيانة وأعظم التغرير بأبناء المسلمين. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا، رواه مسلم. هؤلاء جهلة، الواحد منهم ما يفهم دينه ويعيش بين أظهر الكفار يتأثر به، ونحن نرى في أرض الواقع أن معظم هؤلاء الذين يبتعثون يرجعون إلى ديار المسلمين بدين غير دينهم، وبعقيدة غير عقيدة آل الإسلام، وبفكر ومنهج غير مناهج آل الإسلام، فنراهم منحرفين، ونرى ذلك على فلتات ألسنة من التأثر بالغرب. فيجب الحذر من الذهاب إلى ديار الكفر، وأنه لا يجوز السفر إلى ديارهم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون قادرا على إظهار دينه وذلك بالبراءة منهم وإقامة شعائر أهل الإسلام. الشرط الثاني أن يأمن على نفسه منهم، أن يأمن على نفسه منهم، يأمن على عرضه ويأمن على دينه ويأمن على نفسه. إذا تخلف شرط من هذان الشرطين لم يجوز الذهاب إلى ديارهم، ولا يسافر العبد إلا لمصلحة، مصلحة دعوة، مصلحة علاج ونحو ذلك، أما بغير مصلحة للنزهة كما يصلح كثير من الناس يذهب للنزهة، فهؤلاء ينهون عن ذلك ويغلظ عليهم الملام، لأن هذا من الذنوب العظام، ولا يغتر الإنسان بكثرة المتساهلين في هذه القضية. كذلك الذهاب إلى بعض الديار التي تسمى إسلامية وفيها من العري والتهتك والإباحة والحكم بغير ما أنزل الله لا يجوز مع عدم القدرة على الإنكار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكر فليغير، قال أنا ما أقدر، نقول لماذا تذهب؟ الذي ما يقدر إذا بني يجب مفارقة هذا المكان. فإذا بني الإنسان نعم يأتي هذا الحديث تغير على قدر الطاقة وعلى حسب المراتب المذكورة في هذا الخبر، والله أعلم. بسم الله الشيخ، ما هو حديث بيت من داخل الجنة لا تلبيت إلا دخلت، لذن هل ورد حديث يكون خبر أهل عند قهده؟ ورد حديث كثيرة طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في آخر الزمان تأتي فتن لا تدع بيتا إلا دخلت، وهذا في البخاري وغيره وحديث صحاح وهي كثيرة، على خلاف بين العلم تفسير هذه الفتن، والتفاسير هذه التي ترتبط بالأحداث تكون اجتهادية لا يمكن نجعلها نصية نقول هو المراد، لكن هذا التفسير يكون على وجه التقريب. احنا ممكن أن نفسر ذلك الذي الفتن بالتلفاز والدشوش والجرائد وهذه المنكرات العظيمة هي داخلة في هذه الفتن، لكن لا نقول بأن هذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم ونحصر ذلك، قد تأتي فتنة ألصق به الحديث، لكن على وجه التقريب نعم نقول هذه الدشوش والتلفاز والجرائد داخلة في هذه الفتن التي دخلت البيت ولم تدع بيتا إلا دخلته. وأما مثلا في آخر الزمان يكلم الرجل عذبته صوته لا يمكن نقول هذا الجوال، لأن الحديث مقيد بعذبته صوته، وهذا ليس هو الجوال. كلم الرجل فخذه لا يمكن نقول أن الفخذ هو الجوال، هذا بعيد. نعم.